بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إلهي هب لي قلبا يدنيه منك الشوق، ولسانا يرفع إليك صدق، ونظرا يقربه منك حق. لازلنا وإياكم في رحاب المناجات الشعبانية، وما أروع هذه المناجات، ما أجمل هذه المناجات، والإنسان يعيش في رحاب الله سبحانه وتعالى، يعيش في رحمته الواسعة، يعيش في أسمائه الحسنى وصفاته العليا، فيعيش في غمرات الحب الإلهي، يعيش في الأشواق الإلهية، وما أروع هذا الشوق الإلهي. فالمناجي في هذه المناجات يطلب من ربه أن يهبه قلبا يقربه إلى الله سبحانه وتعالى بالشوق وبالحب لا بالإكراه. يعني عندما يأتي بالصلاة يأتيها شوقا، وعندما يخمس ماله يخمس ذلك بكل شوق وبكل حب. هذا فيما إذا كان القلب قلبا إلهيا، فإنه يأتي الأعمال بكل شوق وحب من دون إكراه. عندما الوالد يوقظ ولده للصلاة صباحا بشوق، كما أن الولد يستيقظ من نومه بشوق لا بإكراه. إلهي هب لي قلبا يدنيه منك الشوق، يعني شوقه هو الذي يدنيه ويقربه منك، يعمل بشوق وبحب. الشوق درجة من درجات الحب، فالشوق بكل شوقه بكل أشواقه يعمل لك. فهذا القلب الشوقي، القلب الحبي الإلهي، القلوب ثلاثة في الحديث الشريف: قلب أراد الدنيا فالله سبحانه وتعالى يعطيه الدنيا، وقلب أراد الآخرة فالله سبحانه وتعالى يعطيه الدنيا والآخرة، وقلب أراد المولى أي أراد الله سبحانه وتعالى هو مولى الموالي فالله سبحانه وتعالى يعطيه الدنيا والآخرة. فأنا أريد من ربي هذا القلب، القلب الذي يكون فيه ربي. سئل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: كيف وصلت إلى هذا المقام العظيم؟ قال: جلست على باب قلبي ولم أجعل أحدا يدخل قلبي غير ربي. وهذا أمر عظيم لأهل السير والسلوك ولكل مؤمن، ليس فقط العرفاء يصلون إلى هذا المقام، بل كل واحد منا كلفنا الله سبحانه وتعالى أن نصل إلى هذا المقام العظيم، أن لا يكون في قلبي إلا الله سبحانه وتعالى. في الحديث الشريف في قوله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم القيامة لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال الإمام عليه الصلاة والسلام: القلب السليم القلب الذي يلقي الله وليس فيه سوى الله سبحانه وتعالى. يعني ذلك القلب الإلهي. وإذا كان القلب إلهيا يعني كان البدن وكان الجسد وكانت الروح كلها إلهية حينئذ، ويتصبغ بصبغة الله، فمن أحسن من الله صبغة. إلهي هب لي قلبا يدنيه منك الشوق، هذا القلب. ثم اللسان، القلب ترجمان القلب اللسان، فأريد لسانا يرفع إليك صدقه، يعني لسان صادق. عندما أقول لا إله إلا الله أي لا معبود لي إلا الله ولا معشوق لي إلا الله، أصدق في هذا القول. عندما أقف في صلاتي وأقول إياك نعبد وإياك نستعين، أصدق في هذا القول. فأريد منك إلهي لسانا صادقا وبصدقه أرتفع إليك، لأن العمل الصادق والعمل الخالص يرفعه الله سبحانه وتعالى، وأما العمل المشكوك والعمل الذي يكون فيه الكذب والرياء، فإن الرياء والعجب والكذب والافتراء وكل الفواحش مما يوجب حبط الأعمال ويوجب عدم القرب من الله سبحانه وتعالى. فأسأل ربي أن يهب لي، يعني عطاء من باب الهبة، لا أنه يعطيني في مقابل عملي، إذ لا عمل لي، بل يهبني، يعني يعطيني هبة، يعطيني كرما وجودا من باب الهبة، يعني هدية، هبة بمعنى الهدية. إلهي هدية أعطني هذا القلب، اهدي لي هذا القلب. إلهي هب لي قلبا يدنيه منك الشوق، ولسانا يرفع إليك صدقه، يعني الصدق اللسان هو الذي يوجب أن أرتفع إليك وأن يرفع مقامي. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفع الله المجاهدين وفضل الله المجاهدين على القاعدين. فهذه رفع الدرجات إنما تكون بالصدق، كونوا مع الصادقين وكونوا من الصادقين. ونظران يقربه منك حقه، يعني حق هذا النظر، إلهي أعطني نظرة وبصيرة. ونظران يقربه منك حقه، هذا الحق الذي أؤديه إنما يكون سببا للقرب منك عندما أؤدي حقوقك. وهذه البصيرة التي تكون عندي بصيرة نافذة بحيث أؤدي حقوقك وأكون في خدمتك، في خدمة دينك، في خدمة المذهب الحق، فحينئذ أنظر بهذا الدين وبهذا المذهب وبخدمتك، بخدمة الخلق، بخدمة الناس، خير الناس من نفع الناس. بهذه الخدمة الإلهية أتقرب إليك، وبهذه البصيرة والنظرة الإلهية أتقرب إليك. ونظران يقربه منك حقه، إلهي إن من تعرف بك غير مجهول. عظيم، يعني إذا أنت تعرفني فأنا حينئذ لا أكون مجهولا في الخلق، إنما أنت الذي تعرفني، كفاني أنك أنت الذي تعرفني. ومن عرفه الله سيكون هو المعرف حقيقة ولا يكون مجهولا. وهذا التعريف إنما يتم بالعلم، كما ورد في الحديث الشريف أيضا على أنه من تعلم لله وعلم لله وعمل لله دعي في السماوات عظيما، يعني يكون معروفا في السماوات قبل أن يكون معروفا في الأرض. الله سبحانه وتعالى يعرفه في السماوات أنه هذا رجل عظيم لأنه تعلم لله، تعلم لي وعلم الناس لي وعمل بما علم. فالله سبحانه وتعالى يورثه علم ما لم يعلم كما يكون عظيما في السماوات، وإن كان ربما في الأرض مجهولا لا يعرفه الناس، ولكن عند الله سبحانه وتعالى يكون معروفا. ويكفيني ذلك أن أكون عند ربي معروفا لا عند الناس، لأن الناس ربما يصفقون لك يوما وفي اليوم الثاني يقولون الموت لفلان فيطلبون موتك، وهذا يدل على عدم وفاء الناس باعتبار عقول الناس في أعينهم، فربما يرون شيئا وبذلك يحكمون عليك بالحياة أو بالموت. ولكن الله سبحانه وتعالى عندما يرى الحقيقة، حقيقة الإنسان العابد لله سبحانه وتعالى، فإنه لا يكون مجهولا. إلهي إن من تعرف بك غير مجهول، ومن لاذ بك غير مخذول، يعني من يلوذ بك ويعتمد عليك ويتعود بك فلا تخذله حينئذ، فلا يخذل في الحياة، بل يكون منصورا. الخذلان يقابله الناصر، فيكون منصورا في حياته العلمية وفي حياته العملية. نسأل الله ذلك لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.